الصحابة رضي الله عنهم لما أخبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله أنه ما من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا فإذا ما نعمل؟ ما دام الشيء مكتوب أنت. أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب كاف شاف. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.